تطابق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس والاستصحاب من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على تعريف أصول الفقه. بقي معنا مسألة بقيت في اللقاء السابق، وهي مسألة تتعلق بالعلم. كنت خلاص أتكلم عنها لكن غابت عن ذهني في وقتها، وهي مسألة يذكرها أهل الكلام، وهي مسألة هل العلوم تتفاوت أو لا تتفاوت، أو هل العلم يتفاوت أو لا يتفاوت. وتحقيق القول في هذه المسألة أيها الأخوة، ليس المقصود بمعنى ما يقولون يتفاوت العلم بمتعلقات العلم، فنقول مثلا علم فلان أكثر من علم فلان، لا ليس هذا المقصود. بل المقصود مثلا لو حصل عندك يقين في شيء معين، حصل عندك علم وحصل عند فلان نفس العلم نفس اليقين في هذه المسألة في عينها أو في هذا الأمر في عينه، هل هما على درجة واحدة وإلا تتفاوت؟ طبعا هو كلاهما علم، والاعتقاد الجازم المطابق الواقع كلاهما علم كلاهما يقين، لكن هل العلم الحاصل لزيد مثلا في هذه المسألة بعينها هو نفسه العلم الحاصل لعمر بنفسها أو يتفاوت؟ يعني يمكن يحصل عنده يعني أقوى مما عندك في نفس المسألة، أو نقول العلم لا يتفاوت؟ هذه مسألة تكلم عليها الكلام وأضال الكلام فيها، ومردها أيها الإخوة إلى كلام المرجئة، يعني أدخلوا هذه المسألة لغرض على مسألة الإيمان هل هو يزيد وينقص. ولا شك أن من هذا الباب نقول أن العلم يتفاوت، العلم في مسألة معينة يتفاوت، ويبنى عليه أن الإيمان أيضا يزيد وينقص، فهو ينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن أهل الكلام الذين يقولون بأن الإيمان لا يتفاوت قالوا بأن العلم أيضا لا يتفاوت. فيلاحظ هذا الأمر انتبه إليه، وهي مسألة يعني كلامية يذكرها أهل الأصول كثيرا أن العلوم يقولون لا تتفاوت، لكن مردها أو يعني سببها هي مسألة كلامية، وهي مسألة هل الإيمان يزيد أو ينقص، وهي أهل المرجئة كلام في هذا. والصواب كما ذكرت لكم مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بقي معنى كلام المؤلف رحمه الله في تعريف أصول الفقه. المؤلف قال: وأصول الفقه الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال. أصول الفقه له عدة تعاريف، منها ما ذكر المؤلف أصول الفقه بمعنى طرقه، يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال، أو نقول هو أصول الفقه ومعرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لطرق الفقه أو لأصول الفقه، فقال: كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب. بقي معنى الإشارة يا أخوان عبارة تتردد أو ترد في كتب الفقه، وهي مطلق الأمر والأمر المطلق. ما الفرق بينهما؟ والفرق بين مطلق الأمر وبين الأمر المطلق. ومثلها أيضا مطلق الماء والماء المطلق، ما الفرق بينهما؟ المؤلف رحمه الله قال: كمطلق الأمر، ما قال كالأمر المطلق، قال كمطلق الأمر. والفرق بين مطلق الأمر وبين الأمر المطلق، وبين ما يسمى مطلق الماء والماء المطلق، وغيرها كثير. يعني إذا قدمنا كلمة مطلق هل يتغير بمعنى ولا يتغير؟ نعم يتغير، كل واحد له دلالة. الأمر المطلق، الأمر المطلق هو الذي لم يغير شيء، الأمر المطلق هو الذي لم يغير شيء، نقول هذا أمر مطلق، يعني خلي عن القرائن، خلي عن القرائن. ولهذا نقول فيما يعني سيأتي بعد، نقول أن الأمر المطلق يفسد الوجود، الأمر المطلق يفسد الوجود، الخلي عن القرائن. لكن مطلق الأمر لا، فمطلق الأمر يتناول ما احتفت به القرائن الدالة على الوجود، وما احتفت به القرائن الدالة على الندب، وما خلي بكر كله يسمى مطلق أمر. ومثله مثلا حينما نقول الماء المطلق، الماء الذي يصح الوضوء به يكون هو الماء المطلق، يعني الباقي على خلقه هذا الماء المطلق. لكن مطلق الماء يتناول هذا النوع ويتناول أيضا ما تغير يسمى مطلق ماء. يقول مثلا هذا مثلا الماء تغير مثلا لون أو طعمه، يقول هذا مطلق ماء. لكن ما تقول ماء مطلق، واضح الفرق بينهما؟ فأنت تقول مثلا هذا الماء المتغير، تقول هذا مطلق ماء يعني على سبيل الإطلاق، لكن ما تقول ماء المطلق لأنه ليس باقي على خلقه. فإذا الفرق بينهما أن الماء المطلق هو الماء الذي لم يتغير، لم يتغير بشيء، ومطلق الماء هو الماء الذي يعني يتناول ما كان متغيرا وما كان وما لم يتغير. ومثله لما نقول مثلا الأمر المطلق، هذا الذي لم يحتفظ الطرائف، هذا أمر مطلق. لكن مطلق الأمر يتناول ما احتفظ به الطرائف وما لم تحتفظ به الطرائف، كله يسمى مطلق أمر. ولهذا مثلا وإذا حللتم فاصطادوا مثلا، فاصطادوا في هذه مطلق لكن ما نقول أمر مطلق، لكن مطلق بقي معنى الإشارة إلى مسألة أظن سبق أشرنا إليها إشارة في يعني أول بداية الدرس، وهي ما موضوع علم الأصول، ما موضوع علم الأصول. وهي مسألة يبني عليها أشياء كثيرة، يعني تحليل موضوع علم الأصول يبني عليها أشياء كثيرة. أولا نقول أن موضوع الشيء هو المجال الذي يبحث فيه، يعني محل البحث. نقول هذا العلم موضوع كذا. فمثلا موضوع علم الفرائض مثلا ما هو؟ يعني موضوع علم الفرائض نقول التركة، هذا هو الموضوع، يعني المجال اللي يبحث فيه يبحث التركة. كونه غرضه ثمرته إيصال الحق إلى مساحات، هذه ثمرة القسم هذه المسائل، لكن موضوعه تكون التركة. نقول ما موضوع علم الطب؟ لا ليس هذا العلاج، هذا هو الثمرة، لا نخلط بينها، العلاج هو الثمرة. إذا موضوعه بدل الإنسان، موضوع علم الطب نقول بدل الإنسان، هذا الموضوع. أما الأمراض والعلل هذه المسائل، والثمرة هي العلاج مثلا أو حصول الشفاء بإذن الله، هذا كل هذا هو العلاج. إذا علم الأصول ما موضوعه؟ قلت مثلا يعني معرفة حكم الله، نقول لك هذا ثمرة، معرفة حكم الله ثمرة. نقول مثلا موضوعه مثلا الأحكام الفقهية، نقول لا هذه مسائل ليست فيها. إذا موضوعه ما هو؟ يقول العلماء موضوع علم أصول الفقه هو الدليل الشرعي، الدليل الشرعي من حيث ثبوت الحكم به، الدليل الشرعي من حيث ثبوت الحكم به، هذا هو موضوعه. طبعا الدليل الشرعي من حيث صحة إسناده، لا هذا غير داخل العلم، هذا غير داخل العلم، لكن موضوعه الدليل الشرعي من حيث صحته، من حيث ثبوت الحكم به، هذا هو موضوعه، الدليل الشرعي من حيث ثبوت الحكم به. وبالتالي يكون يعني المجال الذي يستحدث فيه علم الأصول هو الدليل الشرعي. وبناء على هذا أيها الأخوة، هل تطبق القواعد الأصولية على كلام المكلفين أو لا تطبق؟ يعني كلام المكلفين حينما يتكلم إنسان مثلا بكلام، هل تطبق عليه القاعدة الأصولية؟ لكن لا تطبق عليه القاعدة، لأن هذا ليس من موضوع علم الأصول. وإن كان يعني بعض العلماء رحمه الله يعني يفعلون هذا الشيء، يطبقون القواعد الأصولية على كلام المكلفين، لكن عند التأمل والتدقيق والنظر تجد أن علم الأصول له موضوع، وأن استخدامه في كلام المكلفين استخدام له في غير موضوعه، يعني في غير مفعول موضوعه. فمثلا لو جاءت مثلا مسألة في الإقرار مثلا، ولا مسألة مثلا في الطلاق مثلا، تطبق عليها القاعدة الأصولية من حيث الألفاظ، يعني جلالة الألفاظ للطلاق، الأصل ما يطبق، إنما يطبق القاعدة الأصولية على يعني النصوص الشرعية، آيات وأحاديث، تطبق عليها دلالة الآيات والأحاديث، لأنها الدليل الشرعي من حيث ثبوت الحكم، من حيث ثبوت الحكم به. بمعنى الإشارة يعني ما يبدع طالب العلم، هل بالفقه أم بالأصول؟ يعني لا علاقة بالتعريف، لما نتكلم عن التعريف نتكلم عن يعني ما يبدع طالب العلم، هل بعلم الفقه أم بأصول الفقه؟ أولا قبل أن يعني نقول في هذه المسألة، هناك أمر متفق عليه بأهل العلم، بين أهل العلم، وهو أن الإنسان يبدع بالأشياء اللي هي من قبيل فرض العين، قبيل فرض العين، وهي ما تصح به العبادة، فما تصح به عبادة الإنسان مثلا من أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة إذا كان لا مال، وأحكام المعاملات البيع والشراء إذا كان صاحب التجارة، وأحكام الحج إذا راغب في الحج أو قدر عليه صحيح وجب عليه الحج وعزم على الحج، هذه الحالة صحيح لا يتعلم أحكام الحج، لأن القاعدة عندنا ما لا يتم الواجب إلا به فالواجب، وبالتالي لا تتحرى العبادة إلا كان فبالاتفاق على أن فرض العين مقدم، لا بد أن يحفظ جزءا من شيئا من القرآن تصح بعبادة الفاتحة وشيئا من السور تصح بعبادة، ولا بد أن يعلم أحكام الطهارة، ولا بد أن يحفظ أحكام الصلاة وصوت العبادة. طيب ما عداها من المسائل التي هي ليست من قبيل فرض العين بل من قبيل فرض الكفاية، وهي يعني دقائق المسائل، دقائق مسائل الفقه، فهذه تقابل مسائل الأصول من حيث كونها كلها فرض كفاية، دقائق مسائل الفقه ومسائل الأصول من حيث كونها كل فرض كفاية هذه متساوية حسب أي ما يبدأ. طبعا ليس هناك يعني نص توكيدي في هذا ولا إجماع يعني السند إليه هذه المسألة، إنما هي اجتهاد، ولا بد الإنسان في الإجابة على هذه المسألة أن يستصحب يعني قواعد، يعني منها مثلا قاعدة مثلا حفظ الوقت، أنا بقصد مقاصد الشريعة، بقصد لابد أن الإنسان يستصحب في هذا، أو مثلا يعني يستصحب قاعدة مثلا ما يفوت يقدم على ما لا يفوت يستصحبها أيضا. ولو فرضنا أنه تهيأ لك مثلا شخص متمثل من عندك، لكن هذا تهيئ هذا الشخص مؤقت سائر إلى مكة مثلا ولكنه سيعود لك، وعندك مثلا من هو متمكن من الوصول مقيم دائما يعني وهو باليد والوصول إليها، في هذه الحال تصحب القاعدة فنقول ما يكون يقدم على ما لا يكون فيقدم في هذه الحال عندك. إذا كان مثلا بالعكس يقدم مثلا العلم الوصول، إذا تساوي مثلا تساوي كلهم موجودين كلهم يعني باليد الوصول إليها، ينظر إلى مقصد مثلا حفظ الوقت، فما الذي يعين على فهم الآخر بطريق أسرع؟ الذي يعين على فهم الآخر يمكن يقال مثلا أن علم الفقه يعين على فهم الأصول أكثر فيقدم يعني علمه، لأنه فيه توفير الوقت، وإذا كان علم الأصول يعين على فهم الفقه أسرع فمن هذا يقدم علمه. فالمقصود من هذا أنه حين الإجابة يعني على هذا لتصحب الإنسان يعني بعد القواعد والمقاصد التي تعين على إدراك يعني القول في هذه المسألة. أصول الفقه الذي هو سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع والقياس والاستصحاب من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب، ما هو أولها؟ اللي هو مطلق الأمر، طبعا كان مدام لو قال الوجوب لو قال الأمر المطلق، لكن مطلق الأمر فيها لو قال أمر مطلق فكان أدب. نعم. والثاني والثاني بأنه للحرمة، والثاني ما هو الثاني؟ اللي هو النهي. نعم. والباقي بأنها حجج، والباقي بأنها حجج وأدلة. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع وقياس الأصحاب كلها يعني أدلة. نعم. وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل. يعني أن علم الأصول يبحث من حيث الإجمال، يعني كون الكتاب حجة وكون السنة حجة وكون القياس حجة وشروط القياس وأيضا يعني شروط مثلا كل دليل، هذه يبحث فيها الإجماع وطرق الإجماع وشروط الإجماع وأنواع الإجماع يبحث فيها، لكن أفراد أحد الأدلة أو على التفصيل لا يتكلم عنها أو لا يتعرض على الأصول إلا بعد ضرب المثال، فمثلا يعني أدلة وجوب الصلاة، أدلة وجوب الزكاة، أدلة مثلا مسألة فقهية معينة هذه لا يتكلم عنها المسؤول إلا من باب رد الفعل. نعم. نحو وأقيموا الصلاة. شوف هذه طرق على سبيل التفصيل. نعم. ولا تقربوا الزنا. نعم. هذا مثال الأمر وأقيموا الصلاة. مثال النهي ولا تقربوا الزنا. نعم. وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان. وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان. هذا مثال ماذا؟ مثال للفعل. ففي معنى الإشارة إلى مسألة الصلاة داخل الكعبة. لماذا عند الحنابلة على أن الفريضة لا تصح؟ لأنه حينما يستقبل حينما يصلي داخل الكعبة يقول هو لم يستقبل الكعبة. والله أمر حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الله أمر باستقبال الكعبة واللي داخل الكعبة لم يستقبل. إنما استقبل جدارا من جدار الكعبة لم يستقبل كل الكعبة. لم يستقبل لكن النافلة قالوا لا تصح لأن مبنية على المسامحة ويؤيده ما ورد صحيح البخاري من صلاته صلى الله عليه وسلم داخلها. فقالوا صلاة النافلة تصح. وإن كان الجمهور على أن تصح الفريضة والنافلة داخل. معنا مسألة تتعلق بهذا وفيها تخريج. لو نذر إنسان أن يصلي النافلة داخل الكعبة فهذا النذر يكون واجب ولا غير واجب؟ النذر طاعة يجب الوفاء. فإذا نذر أن يصلي داخل الكعبة هل يصح على القول بأنها لا تصح الفريضة؟ على القول بأنها لا تصح الفريضة ففي هذه الحال هل تصح الصلاة المنذورة؟ طبعا هي ستكون واجبة في حقه لأنه بحديث النذر أن يطيع الله أن يطيع أمر النذر أن يعصي الله فلا يعصي هذا نذر طاعة بين الوفاءين. فهل تلحق بالفرائض فلا تصح أو تلحق بالنوافل فلا تصح؟ واضحة وغير واضحة يا أخوان؟ المذهب عند الحنابلة نص على هذا على أنها تصح الصلاة المنذورة داخل الكعبة. لكن بقي أمر الحنابلة ذكروا في مسألة مشابهة لها لو نذر أن يصلي النافلة على الراحلة. طبعا في المسألة الأولى مثلا إذا صلى إذا نذر الصلاة داخل الكعبة الحنابلة قالوا تصح بلا نزاع لديه لو نذر. لكن بعض متأخر الحنابلة خرجوا وجه مثلا قالوا أخذا من قول الحنابلة متقدم الحنابلة لو نذر أن يصلي النافلة على الراحلة قالوا أنها لا تصح. لو نذر أن يصلي النافلة على الراحلة ففي قول الحنابلة أنها لا تصح لأن الذي يصح على الراحلة هي النافلة وهذه صلاة واجبة. لا قول في مسألة الصلاة النذر النافل على الله. نعم نذر الفريضة لا صلى أن ينذر يعني نذر أن يصلي غير فريضة نذر أن يصلي نافل على الله. فعند الحنابلة وجه يعني لا يقول لأنها واجبة وإنما الذي يصح على الراحلة هي النافلة في شروط المعروف. النذر يكون واجب طبعا هو أن الفريضة على النافلة لا تصح والنافلة على الراحلة تصح في شروط المعروفة. فإذا نذر فهل تلحق بالواجبات ولا تلحق بالنوافل؟ تلحق بالفرائض ولا تلحق بالنوافل؟ الحنابلة لا عندهم وجه قول في هذا قول بأن النذر على الناس نذر الفريضة نذر الصلاة على النافلة أنها لا تصح فيخرج وجه في المسألة خرجه في مفلح صالح هو وجه في المسألة على أنه لو نذر أن يصلي داخل الكعبة نافلة أنها لا تصح. واضح تخريج ولا غير واضح؟ قياسا على نعم خط تخريج اللي هو قياس مسألة على مسألة نص عليها الإمام لأن فرق بين القياس الفقهي قياس الأصولي قياس مسألة على مسألة منصوص عليها من الشرع والتخريج قياس مسألة على مسألة نص عليها الإمام وأحد أصحابه. هذا التخريج واضح يا إخوان التخريج؟ ابن مفلح رحمه الله خرج يعني في مسألة الصلاة على قال في مسألة الصلاة داخل إذا نذر أن يصلي النافلة داخل الكعبة خرج وجه أخذا من قول الحنابلة على أنه هناك قول عندهم على أنه لا يصح نذر النافلة على الراحل. هذا مجمع عليه ذهب العلماء تكملة للثلثين تكملة للثلثين حيث لا عاصب لهما وقياس الأرز على البر بامتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم كما رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث أبي سعيد الخدري. فهذا مثال الإجماع مثلا يعني بنت الابن مع البنت ومثال القياس مثلا قياس الأرز يعني بيع الأرز بالأرز متفاضلا فإنه لا يجوز قياسا على يعني بيع البر بالبر متفاضلا الوارد في حديث عبادة بن الصامت. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه. هذا أيضا استدلال بالاستصحاب استصحاب براءة الأصلية استصحاب الطهارة لمن شك في بقائها يعني استصحاب الحال السابقة ليس براءة الأصلية استصحاب الحال السابقة فهذا دلالة الاستصحاب. الإنسان إذا كان متوضئا ثم شك في الحدث فالأصل الطهارة إذا كان محدثا فشاء وشك في توضع فهو غير متوضئ يعني فهو بضد حاله يقول العلماء فهو بضد حاله قبلهما هذا من الاستصحاب. بقي معنى الإشارة أيها الإخوة ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد القواعد الفقهية مشهورة اليقين لا يزول في الشك العادة المحكمة لا ضرر ولا ضرار الأمور بمقاصدها الاجتهاد لا يظهر الاجتهاد الدفع أولى من الرفع لا ينصب لساكت القول السؤال معادل الجواب قواعد فقهية كثيرة يعني في هذا. فما الفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية وكلها قواعد لكن ما الفرق بينها؟ العلماء رحمه الله ذكروا يعني فروق منها لكن من أبرزها أن القاعدة الأصولية يتوصل لها يعني يتوصل الحكم الشرعي بواسطة القاعدة الأصولية يتوصل الحكم الشرعي بواسطة والقاعدة الفقهية يتوصل الحكم الشرعي بلا واسطة. فمثلا قاعدة الأمر يقتضي الوجوب هذه قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية؟ هي قاعدة أصولية الأمر يقتضي الوجوب فكيف نستنبط منها أو نأخذ منها أن الصلاة واجبة؟ لابد من دليل لابد أن نأتي مثلا بدليل فيه صيغة أمر فحين هذا نأخذ نقول الأمر يقتضي الوجوب ونقول مثلا قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر وبالتالي الأمر يقتضي الوجوب وتكون الصلاة واجبة. فإذا لابد أن يكون هناك القاعدة الأصولية في الغالب يعني أنه ما يتوصل للحكم يعني لابد أن يكون دليل شرعي بين القاعدة الأصولية وبين الحكم الشرعي لكن القاعدة الفقهية تتوصل في الحكم الشرعي مباشرة إذا قلت مثلا اليقين لا يزول بالشك وجاء إنسان مثلا قال لك أنا شك في الطواف أو طف مثلا 6 أو 7 أتحتاج إلى دليل واسطة؟ لا مباشرة تقول ابن على اليقين فأجعل كأنك طفت 6 إذا قال مثلا والله نسأل كذا هل يزول النية؟ أنا هو المقاصدية نقول نعم نابد فيها من النية. الفارق بينهما أن القاعدة الأصولية لا بد فيها من واسطة بينه وبين الحكم الشرعي في الغالب والقاعدة الفقهية لا يحتاج إلى واسطة تنتج الحكم أو يقول العلماء تنتج الحكم أو يحصل من الحكم مباشرة. فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا وكيفية الاستدلال بها أي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك. هذا كيف الاستدلال بها يعني ما ذكر أنواع الأدلة الشرعية للكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها قد يعني يحصل أحيانا مثلا تعارض في الظاهر لا في الواقع لكن تعارض في الظاهر بين عام وخاص مثلا أو بين مطلق مقيد فكيف يتصرف الفقيه مثلا طالب العلم بهذا؟ هذا كيف يستدل بها؟ يعني من تقديم الخاص على العام وتقديم المقيد على المطلق. نعم. كيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. يعني لما تكلم على كيفية الاستدلال بها فكأنه يعني هناك مستدل. من هو المستدل بها؟ قال هو المجتهد. فإذا معناها بقي باب من باب أصول الفقه وباب الاجتهاد، لأنه لما تكلم على المستدل بها معناها كأنه ألمح إلى المستدل وهو المجتهد. نعم. وكيفية الاستدلال بها، وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه. فهذه الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ طرق الفقه أو الأدلة الإجمالية، هذا النوع الأول. النوع الثاني كيفية الاستدلال بها. النوع الثالث أحوال المجتهد. النوع الثالث أحوال المجتهد، هذه النوع الثالث. ولهذا قال فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه. وبعض العلماء يتكلم، يعني ما يتكلم على الاجتهاد يتكلم على ما يقابل المجتهد اللي هو العامي المقلد، يتكلم على أحكام التقليد، ويتكلمون على أحكام المفتي، لأن ما لم ذكر المقلد المقلد لا بد له من المفتي، يتكلمون عليها من باب التكليل. فإذا معناها عند أصول الفقه يتكلمون أولا على الأدلة الإجمالية، ثم يتكلمون على كيفية الاستدلال بها، ثم يتكلمون على يعني أحوال المستدل، وبعض يسميها المستحيل، يعني القواعد اللي هو المجتهد والمقلد والمفتي، أحوال الإفتاء. هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول، وفي بعض النسخ والمؤول وسيأتي، والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وتركيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه كلها أبواب أصول الفقه التي يعني سيتعرض لها المؤلف رحمه الله بالتفصيل، يعني أجملها هنا، وهذا مناسب لأن يعني لها فائدة اللي هو الإجمال ثم يأخذه التفصيل، فهذا يعني أدعى لإشراف النفس لعله يعني قصد هذا. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. بدأ المؤلف رحمه الله في أقسام الكلام، وسيتكلم على مسألة الكلام وما يتركب وتقسيمه إلى خبر وإنشاء وتقسيمه إلى حقيقة ومجاز وغيرها، التي هي من علم اللغة. وعلماء الأصول يريدون هذا الباب ويفهمونها مبادئ اللغة، ويتكلمون على ما يأخذون من علم اللغة ما يحتاجونه لفهم الأحكام، يعني ما يحتاجونه مما يعين على فهم الأحكام الشرعية يأخذونه من علم اللغة ويضعونه يعني هنا لتقسيمات الكلام. وهناك أيها الإخوة علاقة يعني وثيقة بين علم الأصول وعلم اللغة، فأحدهما لا يفك عن الآخر. لماذا؟ لأن القرآن نزل باللغة العربية الفصحى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نطق باللغة العربية الفصحى، فإدراكه وفهم القرآن فهم صحيح وفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن وجه الصحيح لا يتم إلا بإدراك قواعد اللغة. ولهذا اهتم علماء الأصول بذكر مبادئ اللغة في الحياة. وكان بعض علماء اللغة يستنبطون الأحكام من كتب النحو. يقول أبي عمرو الجرمي وهو أحد يعني المهتمين بكتاب سيبويه وعن شراح سيبويه، يقول أنا منذ 30 سنة وأنا أفتي الناس من كتاب سيبويه. كتاب سيبويه ما الذي فيه؟ ما فيه إلا قام زين وجلس، ما فيه إلا باب التعاون والقول والكذا والخطأ. لكن يقول الجرمي وهو أحد علماء اللغة الكبار، يقول أنا أفتي الناس منذ 30 سنة من كتاب سيبويه. لعل تفسير هذا أو يعني توجيه هذا الكلام أن الجرمي رحمه الله كان عالما حافظا للقرآن وعالما بالأحاديث، فيستخدم ما عنده من قواعد اللغة لإدراك لتطبيقها على النصوص من آيات وأحاديث صفات الفقه. وإلا يعني يبعد جدا أن يعرف أحكام الصلاة وأحكام الطهارة من كتاب سيبويه إلا بهذه الطريقة. والعلماء رحمهم الله كانوا يهتمون بهذا الجانب، ومن ضرائب يعني ما يرد في هذا المقام أن الفرع طروى عن الكسائي أيضا ومحمد بن الحسن طروى عنه، وكان من جلساء هارون الرشيد وتوفي أيضا يقال في يوم واحد. ولهذا قال دخلت الفقه والعربية معه سنة 189 هجرية محمد بن حسن والكسائي عالم اللغة وعالم القراءات. فيقال أنه يعني تناظر في أيهما أكثر فائدة، علم النحو أم علم الفقه. فقال الكسائي قل من أنعم النظر في علم النحو إلا وسهلت عليه باقي. فنازعه محمد بن حسن في هذه المقولة، فقال له الكسائي اسأل أي سؤال. فقال له محمد بن حسن ما تقول في رجل سهى في سبيل الله؟ يعني في جلس سهى فلما أراد أن يسجد سجدتين سجد سهى وسجد ثلاث ركعات سهى في جلس سهى. ففكر الكسائي وقال أرى أن لا شيء عليه. قال لماذا؟ قال لأن عندنا معاشر المرآت أن المصغر لا يصغر، أن المصغر لا يصغر، فسجود السهو هو بالنسبة للصلاة صلاة صغر. فإذا يعني